ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون اسمع الكلمة بتاعت ابن تيمية دي، هيدخل في عمق المسألة، في عمق المسألة. الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات فيحركون به. ابن تيمية بقى إيه؟ ساب المسألة الظاهرة، عايز ياخد كده ويدخل إيه؟ داخل وجدان هؤلاء. هو إيه اللي خلاه يثبت؟ ما هو ما ثبت على شيء إلا من شيء داخلي، من شيء داخلي. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات فيحركون به وجد المحبة والترغيب. وجد المحبة والترغيب، الوجد الشوق، الشوق. يعني مثلا واحد بيقول لي طب هو لماذا جماعة التبليغ مثلا بيروح معاهم مثلا ناس كتير، ناس كتير؟ فقلت له كلمة، قلت له هذا أمر تحبه النفوس، أمر تحبه النفوس. إيه اللي يحب النفوس؟ النفس تكره إنك تقعد وتتعلم وتروح تسمع وتقعد وتسمع وتكتب وتتعلم وتحفظ. النفس ما تحبش دي. فالنفس الأصل فيها أنها تميل إلى الكسل. فلو واحد قال لك هديك الأجر ده من غير ما تعمل حاجة، ها حبيبي فين؟ اتنين محبب للنفس. أصل النهار ثلاث أيام في البلد الفلانية ومرة أسبوع في البلد الفلانية، وحنروح الهند نقعد 40 يوم، وهنروح باكستان نقعد فيها 6 شهور، وهنروح ألمانيا نقعد فيها 6 شهور، ولو مثلا ألمانيا 40 يوم بالله عليك ما تخلصت، خليني في بتاع 6 شهور ده عشان عايز أخد أجر أكتر. ها الألمانيات هناك عايزين ناخد أجر أكتر، والناس هناك يعني، ما هو الراجل عمال ألمانيا النهاردة، أمريكا بكرة، بنجلاديش بعد بكرة، باكستان بعد بعده، مش عارف فين أمريكا بعد بعد بعده، الراجل عايش. فاهم دي حبه ليه؟ حبه النفس. افهم مثلا، ما كانش دلوقتي بقى في سلة ايه، بدعة ولا مش بدعة ولا ايه حكمها، ما كانش في دلوقتي خالص. انا بتكلم في ايه؟ ان الدافع ده ليه وجد، زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه ده في هنا في المساله دي، ان ليه وجد، ليه شوق بالداخل، ان النفس بتحب ده، بتحب ده. فاهم؟ وان مساله المعتقد وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين ولازم تعرفهم وتعرف الاثر والنصوص و فراح بعيدهم عن العلم الشرعي خالص. طب واحد بيقول لك ما تتكلمش في العلم الشرعي وهتاخد اجر، حلوة صح؟ حلوة، هاخد أجر، نفس الأجر وأكتر كمان، فهاخد أجر وأكتر ومن غير علم ولا أفهم إيه. طب والله حلو، فهمت الكلام؟ ولا هكلم، أصل جماعة تبليغ ما بتقولش اللي هيخرج معايا ده لازم يكون على مكان عليه الصحابة، لا ملوش دعوة بالقصة دي، مفهوم؟ ممكن يكون خارج معهم أشعري، واحد من الخوارج، واحد من الجماعة مش عارف مين، واحد من الجماعة مين، واحد من مش مهم، مش مهم دي. فاهم؟ المهم ان احنا نبقى ايه، كتير كده وحلوين وجمال مع بعضينا، فاهم الكلام؟ ونأكل مع بعض ومش عارف ايه، ونروح نشتري هنا وبتاع والكلام ده، حاجة حلوة. انا ولا وش في وش مراتي كل يوم، ولا وش في وش عيالي، طب وبعدين نعمل ايه؟ خارج لله في سبيل الله، ومراته رايح فين؟ في سبيل الله. هتمنع في سبيل الله؟ مفهوم؟ دلوقتي بقت ايه خروج المسترات او المتسترات، خروج النساء كمان هي قليله شويه، وانا عارف ما هياخد مع مراته، لكن اهو عشان برضو ايه امير الجماعه قال كده. فاهم؟ فمساله حلوه محببه للنفس. من هنا تفهم بقى، فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. زي كده ما قلت لك في الدورة اللي قبل اللي فاتت، أصل مدرسة الرأي دي جت منين؟ من الكسل. أصل مدرسة الرأي مدرسة الأحناف، مع إن مدرسة الإمام مالك اللي هي مدرسة الحديث مرضوش يروحوا. ليه؟ فضلوا قاعدين هنسمع بقى مثلا ايه المسائل الفقهية. فإن قالوا كذا، طب المسألة الفقهية الفلانية يجوز، طب يجوز ليه؟ قياسا. طب احنا بقى هنروح عند مالك ونضرب المشاوير، وخد جمل وانت رايح، وخد جمل وانت جاي، مفهوم؟ ومصاريف رايح ومصاريف جاية وجوع وعطش، وهنام على الأرض وهطلع. طب وليه وجع القلب ده؟ ما هو جنبه، مفهوم؟ ما هم جنبه، هم الأحناف حلوين، هم نقعد ايه ما تقول قياسا على كذا يجوز. ما حكم نكاح المرأة بغير ولي؟ مش ينفع تبيع وتشتري؟ يبقى تتجوز بغير ولي. حلوة دي، حلوة. لسه بقى هنروح لمالك ويقول لي حدثنا شعبة وحدثنا نافع وحدثنا دي حلوة هنا، وبالليل بتدفى مع أهل بيتي وخلاص. من هنا تولد الايه؟ مدرسة الرأي، مدرسة الرأي. عشان كده ايه؟ بعض علماء السلف يقول لك أعداء السنن أهل الرأي، أعداء السنن، لأن الرأي ثبت خلاص. لو جه واحد من عند مالك لمدرسة الكوفة عشان يقول لهم قال رسول الله مصادم للرأي، طب ازاي؟ ما احنا كده مذهب الأحناف كده. طب وبعدين؟ يقول لك لا ما ينفعش، لا ندع. فراح المسألة بقى فيها ايه؟ بقى فيها قولين، اهو بقى فيها قولين، دخلنا في التحزب بقى والتعصب. سببه؟ سبب الكسب، سبب الكسب. فهمت المسألة؟ دي أعمق، أعمق من مسألة بقى إيه؟ هي حكمها إيه؟ ودول فرقة ولا لا؟ طب ومش عارف، شوف أصل المسألة بقى من إيه؟ من الوجدان نفسه، جت منين؟ ده شيء محبب للنفس، شيء محبب للنفس. فشوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ بيقول الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات، فيحركون به وجد، وجد المحبة والترغيب في الطاعات، ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات، فهذا هو الذي يقول فيه طائفة من الناس إنه قربة، مع أن الجمهور على أنهم مخطئون. لو جعل هذا قربة لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة، ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من على ما ظنوه من المصالح. يبقى في مفاسد راجحة. يجي مثلا واحد يقول لك ايه؟ يقول لك بس هم بيصلوا وفيهم حفظة قرآن، وبيروحوا مش عارف القهوة الفلانية بيكلموا مين، وبيروحوا مين يكلموا مين؟ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، الشوكاني في أدب الطلب، وابن القيم في مصائد الشيطان. بص الكلمة دي، لما بيردوا على أهل البدع قال: فقال قائلهم إنهم يفعلون طاعات، قلنا: وهل أيها الغبي هناك مبتدع ترك جميع الطاعات؟ صح، هو في هناك مبتدع ساب كل حاجه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال في الخوارج اللي اختلف العلماء فيهم على كفرين، على قولين على كفرهم، قال ايه؟ لا لا انتبه، ركز شويه، ركز. بيقول: يخرج من ضيق هذا قوم تحقرون صلاتكم، تحقرون صلاتكم. الكلام ده مش وجه ليا ولا ليك، ده بيقول لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، بيقول لهم انتوا هتحتكروا لو شفتوا صلاتهم، هتحتكروا. شافها ابن عباس، ابن عباس شافها، ما هو راح عندهم. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. لا طب دول بيصلوا ايه بقى؟ يعني اذا كان أبو بكر هيحتكر صلاته لصلاته، طب دول بيصلوا ازاي؟ بيقرأوا بقد ايه قرآن يعني؟ صيامكم إلى صيامهم. طب بيصوموا ازاي دول يعني؟ فهم؟ انت ممكن مثلا تقول الاذكار في صيام رمضان وتروح تنام صحوني على الظهر، تنام صحوني على العصر، تنام صحوني على المغرب، بعد كده ما تصحونيش عشان اقعد اكل. لا ده قاعد قران ومش عارف ايه وذكر وتسبيح في الصيام، مفهوم؟ صيامكم إلى صيام، قيامكم إلى. طب دول كانوا بيقوموا الليل إزاي يعني؟ يعني عمر بن الخطاب مثلا يعني هيحتقر قيامه قدامهم إزاي؟ طب دول كانوا بيعملوا إيه؟ يقرؤون القرآن كالماء. شفت المية؟ المية بتقف في الزر؟ ها؟ لا، دي مية تنزل كده إيه، سلسبيل كده، صح كده؟ يقرؤون القرآن كالماء. زي مثلا يقول لك شفت وجد غنيم يقرأ الآية بالرقب، هو جاهل ما يفهمش. يقرؤون القرآن، ده دي النبي عليه الصلاة والسلام بين صفاته. يقرؤون القرآن كالماء لئن أدركتهم لأقتلنهم. شوف الماء، شوف الحديث ماشي ازاي. يصلون مش عارف ايه وصيام وقيامه، بيقول لو شفتهم أخذهم بالحضن، بيقول ده أنا أقتلنهم قتل عاد وإرم. عارف عاد؟ هل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ بيقول مش هخلي فيهم واحد، مش هخلي فيهم واحد. يعني انت كده كأنك شوف الحديث من أوله، صلاتكم لصلاتهم، قيامكم لقيامهم، صيامة ده النبي عليه الصلاة والسلام بقى هيشوفهم خيار أمتي هؤلاء، صح؟ ده بعد الكلام ده كله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يختلف العلماء فيهم على كفرين. ابن عرب المالكي، ابن العرب المالكي يكفرهم، ابن حجر، الشيخ ابن باز له ظاهر رواية يكفرهم. واضح الكلام كده؟ فشوف مع دول ايه الصوفية مش بيصلوا. هو انت شفت حد من الفرق ما بيصليش؟ فهل تظن ان اهل البدع يتركوا كل الطاعات؟ يعني هو عشان يكون مبتدع لازم مثلا يسيب لا بيصلي ولا بيصوم رمضان ولا مش عارف، مفيش حاجه كده ابدا، لانه ده تعدى الحدود. ده تعدى الحدود، معنى تعدى الحدود يبقى فعل بيفعل طاعه، لكن ايه؟ تعدى. اما الفاسق ترك. فهل ظننت أن أحدا من أهل البدع يترك جميع الطاعات؟ لا طبعا، ده ممكن يبقى حافظ القرآن وبيصلي قيام الليل وبيصوم النهار وبيقول الأذكار وأذكار الصباح والمساء ويقعد يستغفر وشايفه مش عارف إيه. الإمام أحمد في مسائل ابن هاني قال له الرجل يسأله عن فلان، قال الإمام أحمد اتركه فإنه صاحب بدعة. بيقول له سيبه، ده صاحب، ده مبتدع. فبيقول له إيه بقى؟ بيقول الإمام أحمد، بيقول له يا إمام إنه يروي الحديث خاشعا باكيا. بيقول له ده لما بقعد قدامه وبيقول لي مثلا حديث ولا حاجة بيقعد يعيط وخاشع مش عارف إيه وبتاع والكلام. طب أنت بتكلم مين يعني؟ أنت بتكلم الإمام أحمد، هيدخل عليه الشبهة يعني؟ الإمام أحمد قال له إيه؟ قال لا يغرنك خشوع إنه صاحب بدعة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام إداله القاعدة، بيصلي ويصوم ومش عارف إيه، ومع ذلك إيه؟ لا ما تنظرش لدي، انظر للإيه؟ للمنهج نفسه. فهمت كده؟ شوف المنهج نفسه في ايه، ما تغترش بمثل هذه الامور، وانما انظر للمنهج. وهل ظننت ان اهل البدع يتركون جميع الطاعات؟ لا، فلابد ان يكون عندهم طاعه، لكن انظر في الامور والاصول التي خالفوا فيها. واضح الكلام؟ دي فائده. احنا لو ما اتكلمناش النهارده في الفائده دي والله لكفت. بيقول ايه بقى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؟ قال اسمع، لكونه بدعه ليست واجبه ولا مستحب، ولاشتماله على مفاسد راجحه على ما ظنه من المصالح، كما في الخمر والميسر. احنا لو نتكلم مثلا شيء في مصلحه، طيب ما هو اللي بيبيع الخمر واللي بيشتري الخمر، ما هو يقول لك فيها مصلحه، ده بيكسب، صح كلام، لكنها مصلحة ايه؟ ملغاة.